Lots of facilities in the near region, sorry. And why is it our and the Hadi had the Deen or Sotal Deen, Abu Hassan, Ali ibn Ali, Muhammad ibn Muhammad, Ibn Abdulaziz, Al-Adawi, Al-Shari, Al-Dimashqi, Al-Salihi, Al-Hadri. فالأذرعي بالنسبة إلى المنطقة التي كان فيها وهي الأذرعات جنوب دمشق كلها ما يقرب من 70 ميلا والشامي لأنه من الشام والصالحي لأنه نزل سبح قصور هذه منطقة موجودة في دمشق كان قد نزلها المقاتل وهم من العلماء الحنابلة وعرفوا بالصلاح فابتنوا فيها بلدة صغيرة ومدرسة يدرسون فيها العلم تسمى بالمدرسة الصالحين لا تزال موجودة إلى الآن فسميت هذه المنطقة من يكون فيها بالصالحين نسبة إلى المنطقة التي هو فيها قد اشتهر هؤلاء المقالسة الحنابلة بالصلاح فنسبت إليهم بالصالحين والحمد بالنسبة إلى مذهب الحلال فهو الفقه الذي درسه وهو يعتبر من العلماء من العلماء وولادته كانت في سنة 20 من شهر ذي القعدة سنة 31 بعد 700 من الهجرة رحمه الله تعالى وكان في وسط وفي عائلة تتميز بالعلم والسيادة والذكاء والفطنة فكثير من أهله يعتبرون من العلماء فأبوه عالم قاض ومفتن وجده أيضا من القضاة المفتين العلماء وأبو جده أيضا من القضاة وكذلك كثير من بني عمومته يعتبرون من العلماء ومن القضاة ومن المفتين فهو في عائلة علم وفضائل وفتنة ونباهة وحكمة وذكاء رحمه الله تعالى وترعرع رحمه الله تعالى وتمكن من العلم بحيث أنه ما جاوز 17 من عمره حتى كان قد جلس للتدريس وصار يدرس أيضا وكان رحمه الله تعالى على اعتقاد سليم وعلى اعتقاد السنة والجماعة واعتقاد السلف الصالح وهو الذي شرح العقيدة الطحاوية نسبة إلى الإمام كتاب الطحاوي رحمه الله تعالى وكان تأثر بكثير من مشايخه ومنهم شيخ الإسلام الديني رحمه الله ابن القيم والإمام الذهبي والإمام المزي والحافظ الكثير وابن عبد الهادي ويعتبر الحافظ الكثير من شيوخه أي من شيوخ ابن العز كما أنه تتلمذ عنه الكثير وقد تولى التدريس في كثير من المدارس بالشام كما أنه تولى القضاء وتولى الخطاب أيضا رحمه الله تعالى ولاتباعه منهج شيخ الإسلام تيمية وتأثره به حيث كان شديد التمسك بالكتاب والسنة وعلى وفقنا كان عليه سلف الأمة فكان متأثرا بذلك المنهج السليم المنهج الرباني والمنهج السلفي فإنه امتحن من جراء ذلك وخاصة بعد أن وقع في يده أبيات شعرية لبعضهم يذكر فيها مدح النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاوز الحد فوصف النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الصفات التي هي من صفات الرب جل وعلا فاعترض عليه ابن أبي العز الحنفي في أوراق ودقر عليه بعض المواضع فرفع أمره إلى السلطان فأمر بحبسه وبعزله من مناصبه ومن وظائفه وحبس لزمن معين ومنع من مما كان يعمله رحمه الله تعالى. ودام الأمر كذلك إلى أن توصل له من كان يعرف قدره وذكر أنه من أهل العلم، فجاء بعض الشياطين فخلى سبيله فرجع إلى وظائفه وإلى مقابله وتدريسه، مع أن هناك من أراد أن يحول بينه وبين ذلك. وكان خروجه سنة 91 سنوية ولم يدم بعدها كثيرا حتى توفي رحمه الله تعالى، وكان ذلك في شهر ذي الحجة من عام 92 بعد 700 رحمة الله تعالى عليه. وكان كما ذكرت الاعتقاد سليم، وكان ايضا على ذكر الاحلام لانه تراوح في وسط بيئه يعني يتفكرون بفكره الحنابيه، الا انه رحمه الله لم يكن متعصبا، بل كان اذا ظهر له دليل في مساله ما اخذ به. ولهذا لما الف بعض الاحكام رساله في الالزام والتفضيل بتحليل الامام ابي حنيفه، رد عليه باب الحزب الحنفي في رساله اسماها بالاتباع، وبين فيها ان الواجب ان تتبع سنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقد ادب بعض التاديبات ومنها شرح العقيده الطهريه والتنبيه على مشكلات الهدايه، وهذا كتاب مشتق الاحناف، وله ايضا صحه الصلاه والابتداء بين المغالب، وله رساله في الاتباع. وذكرت له منظومة في ذكر أحبار الخلفاء عليهم الصلاة والسلام، وله أيضا النور اللامع فيما يعمل في المسجد الجامع، يعني انتقد بعض الأعمال كانت تقام في بعض المساجد مما يخالف السنة وهو من الأمور البدعية ما انتقدها. وذكرت له أيضا هذه المنظومة وهي تسمى بالجوزة المئية، نسبها إليه بعض أهل العلم ورغب في الاهتمام بها بعض الفضلاء المعاصرين وأمر الله تعالى من الجميع. واسمها الأرجوزة، الأرجوزة من الرجز، والرجز هو بحر من بحور الشعر المعروف، ويقال الرجز أي إنشاء الشعر وقوله ونظمه وكتابته. وبحر الرجز ما كان على وزنه مستفعل على ست مرات، وإن كان قد يتعرض للسباح ونحو ذلك مما يتعلق بمسائل الشعر. والأرجوزة من الرجز أي يعني على وزن البحر الرجز يستبدل ست مرات، وبعض الأحيان فيه انسحاب غيره. المئية نسبة إلى المئة، ففيها 100 بيت، فهي مختصرة موجزة. وإذا علمنا أن هناك من ألف ونظم السيرة لألف بيت كما نظمها الإمام أبي زرعة أو الإمام الحافظ الإمام العراقي رحمه الله في ألف بيت، هذه 100 بيت، يعني جزء من 10، جزء من 10 أجزاء، ومع ذلك ضمها قد ضمنها الكثير من سيرة النبي يبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شأن التأديب، أنه يبدأ كل تأديب يبدأ بالبسملة، يبدأ لبعضات بسم الله الرحمن الرحيم، ولأن كتاب الله جل وعلا مبتدا بسم الله الرحمن الرحيم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ كتبه بسم الله الرحمن الرحيم، بل حتى الأنبياء من قبل كما قال جل وعلا إنه لسليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. المكاتبة يستحب فيها أن تبتدا بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، لهذا صار من سنة التأديب البدء بسم الله الرحمن الرحيم. على أن العلماء اختلفوا هل يصح بدء الشعر ببسم الله الرحمن الرحيم، فمنهم من منع ومنهم من أجاز ومنهم من فصل. ولا شك أن الشعر إذا كان يتضمن الكلام سليما، فكما قال عليه الصلاة والسلام الشعر كلام حسن وحسن وخفيف وقبيح، فإذا كان مضمنا بمعاني سليمة كمثل هذا سواء كان عليه الصلاة والسلام أفضل بصيغة من هذه الله فلا بأس بذلك. على الأذون المؤمنين. يقول رحمه الله: الحمد لله القدير الباري، ثم صلاته على الرجال، وبعدها سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. قول الحمد لله، الحمد ثناء على الله جل وعلا بما أسداه من النعم اختيارا، مع الحب والتعظيم له سبحانه وتعالى. والحمد كلمة رضي الله لنفسه وأحبه وأحب أن تقال، كما نقل في الأثر عن علي رضي الله عنه لما سئل عن الحمد فقال: كلمة أحبها الله ورضيها لنفسه أن تقال له جل وعلا. والله تعالى محمود على كل الأحوال، محمود في كل الأوقات وفي كل الأمكان وفي كل الأماكن. قال جل وعلا: وله الحمد في الأولى والآخرة. قال جل وعلا: وله الحمد في السماوات والأرض. وقال: الحمد لله رب العالمين. وقد حمد الله جل وعلا نفسه في كتابه في خمس سور، فقال في مبتدا الفاتحه: الحمد لله رب العالمين. فموجب الحمد كونه رب العالمين جل وعلا. وقال في سوره الانعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والارض. فمما يوجب علينا ان نحمده ان خلق السماوات والارض وجعل لنا نورا ونستفيد منها. وفي سوره الكهف قال: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. فمن موجب حمده جل وعلا أن أنزل علينا الكتاب والقرآن الكريم الذي هو هدى ونور. وفي سورة سبأ قال: الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. فمن موجبات حمده جل وعلا أنه المالك لكل شيء. وفي سورة فاطر قال: الحمد لله خالق السماوات والأرض، أي خالقها على غير مثال سابق، وهو المبتدئ في خلقها. فكان الموجب لحمده أن فطر وخلق السماوات والأرض. ولهذا ينبغي أن المسلم أن يحمد الله جل وعلا. وفي الحديث الصحيح: أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر القرآن، وأفضل الدعاء الحمد لله. الحمد لله القدير الباري، الله اسم بالنسبة جل وعلا الذي يدل على أنه المعبود بحق والمتذلل له سبحانه وتعالى، والقدير أي كامل القدرة وأنه قادر على كل شيء، الباري أي الخالق الوقف على شكل معين. وهذه أسماء ثلاثة جل وعلا متلازمة ومتناسقة ومتناسبة: الخالق، البارئ، المصور. الخالق الموجد من العدم، البارئ الذي برأ خلق وعلى صورة وعلى شكل وعلى هيئة، المصور الذي يصور هذه الخلقة. والله جل وعلا خلق الإنسان وأحسن خلقته وسواه وعدله، ثم صلاته على المختار بعد الحمد، والصلاة على التواب افتتاح الكلام بالحمد الذي هو ثناء على الله جل وعلا من السنة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يبتدئ الخطبة مؤمنا، وفي كثير من الأحاديث أنه كان كذلك يفعل. من ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن عائشة ذكرت بعض خطبه، قالت: فخطب في الناس فحمد الله وأثنى عليه، أي أثنى ثنى الحمد، لأن الثناء من التثنية وهو العطف والتكرار، أي إعادة الحمد بعد الحمد. كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من السنة في الخطب من الكلام، وغيرها خطبة لا تشهد فيها لا ذكر لله جل وعلا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر من المال كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن كان من السنة في الخطب أن يذكر الحمد لله جل وعلا والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلاته أي صلاة الله. وصلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم على أصح أقوال أهل العلم أي هي ثناؤه عليه، أي أن الله جل وعلا يذكره في الملأ الأعلى، أي أن الله جل وعلا يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى في مقام الملائكة الرفيع الأعلى، فيذكره الله جل وعلا في ذلك المقام العظيم. ثم صلاته على المختار أي الذي اختاره الله جل وعلا، فالله جل وعلا اختار نبيه صلى الله عليه وسلم اصطفاه واجتباه، فهو صفوة الخلق. قد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن الله جل وعلا نظر بالأرض فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أصحى القلوب فاختاره للسانه فجعله رسولا له. ثم إنه نظر بالأرض فرأى قلوب الصحابة هي أصحى القلوب واضحة، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم وجعلهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فهو صلى الله عليه وسلم اختاره الله جل وعلا، وهو أصفى الخلق وأطهر الخلق وأنقى الخلق وأرفع الخلق وأفضل الخلق وأتقى وأعلم وأخشى الخلق لله جل وعلا، ولذا فهو حري بهذا الاختيار والاصطفاء والاجتباء. وبعدها كسيرة الرسول، وبعد هذا من السنة في الخطبة كما جاء في حديث رواه مسلم للجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب قال أما بعد، وهذه كلمة أما بعد بمعنى مهما يكن من شيء بعد، وهي فصل بين الكلام الذي تريد أن تقوله وبين المقدمة التي تأتي بها، وبين ماذا؟ المقدمة التي تأتي بها. ويستحب وينبغي أن تكون بين المقدمة وبين الموضوع علاقة، هذه العلاقة يسميها علماء البلاغة ببراعة الاستهلال. وبعد هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ، بمعنى خذ. هاك سيرة الرسول، سيرة، السير هو الذهاب. ويكون عازما على ما يدعوه وجازما وجامعا لنيته وقصده في ان يريد هذا الذي يدعوه من الهدايه والرشاد والرضوان. الله اعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على